شعبايا ليش مخرجنا صلاة ما تحري يا رب يا رب يا شاء الله يا أخي Yeah.

سبحان سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو لا إله إلا هو خالق كل شيء تعبده وهو على ويدرك الأبصار واللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وكذلك نصرف صدق الله العظيم.